إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره، فقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي يعرض ويصد عن ذكر الرحمن الذي هو القرآن العظيم، الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده، فمن قبلها فقد قبل خير المواهب وفاز بأعظم المطالب والرغائب، ومن أعرض عنها وردها فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا. وقيض له الرحمن شيطانا مريدا يقارنه ويصاحبه ويعده ويمنيه ويؤزره إلى المعاصي أزا، ويؤزه إلى المعاصي أزا، أي يدفعه. وإنهم ليصدونهم عن السبيل، أي عن الصراط المستقيم والدين القويم. ويحسبون أنهم مهتدون، بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحق، فاجتمع هذا وهذا. فهذا الذي يصد عن ذكر الله عز وجل ويجعل بينه وبين ذكر الله تعالى وهو القرآن حاجزا ومانعا، فإنه ماذا يتسلط عليه الشيطان بوسوسته وبدلالته إلى الطريق المنحرف، فيصده عن ذكر الله وعن صراط الله، ويزين له الباطل في صورة الحق حتى يرى أنه على الحق. نقيض له شيطانا، الشيطان تسلطه على من يتبع ومن يتولى، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولونه أي يتخذونه وليا ويتابعونه في وسوسة ويعرضون عن ذكر الله عز وجل. قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلص والمخلص والذي هو حقا عبد لله عز وجل، والذي يسلم من وسوسة الشيطان، هو الذي يقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى. فالإقبال على ذكر الله من أسباب الهداية ودفع ضرر الشيطان على الإنسان. أما من يصد عن ذكر الله ويمنع ذكر الله، فيقيد الله له تعالى الشيطان المريد، نقيض له شيطان فهو له قرين، يقترن يصير مقارن له، ويصده عن سبيل الله وعن ذكر الله، ويزين له ذلك في صورة الحق، فيرى أنه ماذا؟ أنه مهتد وأنه على طريق مستقيم. نعم. ويحسبون أنهم بسبب تزيين الشيطان للباطل وتحسينه له وإعراضهم عن الحق، يرى أنه مهتدٍ وأنه صاحب الحق وصاحب الصواب لأنه أعرض عن ذكر الله عز وجل، فتولاه الشيطان وزين له الباطل. فإن قيل فهل لهذا من عذر من حيث إن له ظن أنه مهتدٍ وليس كذلك؟ قيل لا عذر لهذا وأمثاله، الذين مصدر جهلهم الإعراض عن ذكر الله مع تمكنهم على الاهتداء، والأسلم مع تمكنهم من الاهتداء. ها؟ ما تكون منا؟ هذاك الصواب أنا عندي هنا على الصواب منا، هذا أسلم مع تمكنهم من الاهتداء. فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في الباطل، فالذنب ذنبهم والجرم جرمهم. فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدنيا مع قرينه وهو الضلال والغي وانقلاب الحقائق. هذه حالة في الدنيا الذي جعل الشيطان له قرين، حاله في الدنيا ضلال وغي وقلب للحقائق، يرى الباطل في صوت حق والحق صوت باطل. وأما حاله إذا جاء ربه في الآخرة فهو شر الأحوال، وهو إظهار الندم والتحسر. الندم التحسر هو ملاومة النفس على ما فاتها. نعم. والحزن على ما فاتها، والحزن الذي لا يجبر مصابه، والتبري يعني التبرؤ من قرينه. ولهذا قال تعالى حتى إذا جاءنا، وفي قراءة حتى إذا جاءنا في اثنين، هذا الذي أعرض عن ذكر الله والقرين الذي صار له قرينا يصده عن الحق ويزين له الباطل. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. كما في قوله تعالى ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ونظير هذا أيضا الآيات التي فيها تبرؤ التابعين من المتبوعين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا. كانوا أتباع في متبوعين وفي أتباع، فيتبرؤون عند ذلك. ها؟ يتبرؤون عند ذلك. وقال عز وجل الآية الأخرى أيضا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وهكذا في آيات كثيرة. فيقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قوله وقوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكم، وذلك لأنكم اشتركتم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابه. ولن ينفعكم أيضا روح التسلي في المصيبة، فإن المصيبة إذا وقعت في الدنيا واشترك فيها المعاقبون هان عليهم بعض الهون. يقولون إذا عمت خفت، هذه في الدنيا إذا عمت خفت، هذه في الدنيا. لكن في الآخرة اشتراك لا ينفع، ولا يقال أنه تطبق فيه القاعدة إذا عمت خفت، بل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن لكم في العذاب مشتركون، يعني هذا لا يهون عليكم ولا ييسر ولا يخفف.